الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين، وعن كل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان، فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي الجمعة الرابعة نتكلم فيها عن سورة الطور. نبدأها من قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. هذه الآيات من سورة الطور تأتي ردا على هؤلاء المكذبين الذين يكذبون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس معهم برهان على ذلك إلا المكابرة. قال سبحانه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهؤلاء المكابرين المعاندين المستكبرين يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث الآخر، فيقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. فهم ينكرون يوم القيامة. والقرآن من أوله إلى آخره يكثر من ذكر البعث الآخر ببعض تفاصيل تقع فيه من الصراط والميزان والحساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالقرآن يقرر عقيدة البعث الآخر في معظم صوره، بل في معظم آياته، من ذلك الآيات التي معنا. فالله يقول لهؤلاء المنكرين البعث: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فيقال: الله خالقهم. فإذا ما قيل الله خالق فيقال: وهو يميتهم ثم يحييهم. ثم قال سبحانه: أم خلقوا السماوات والأرض، يعني هل هؤلاء خلقوا أنفسهم؟ لا. طب خلقوا بدون خالق؟ أيضا لا. طب هل هم خلقوا السماوات والأرض؟ لا. فالجواب: من الخالق؟ الله خالق كل شيء، هو قادر على إماتتهم ثم قادر على بعثهم لمجازاتهم. هم يفرون مما جاء في صدر السورة، هو القسم الذي أقسمه الله بالطور وكتاب مسطور في رق منشور، ثم قال سبحانه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. ويقال لهؤلاء المنكرين البعث لما يصل العذاب: أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ استوى فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. فقال سبحانه وتعالى أم خلقوا السماوات والأرض ثم جاء إضراب عن كل هذا وقال بل لا يوقنون. جاء بيان عدم يقينهم وسبب تكذيبهم أن قلوبهم ألفت المعاصي، والمعاصي تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا وعلى أسود مربادة كما جاء في الحديث. فهذا السواد الذي يعلو القلب لإلفه المعصية إذا ما زادت المعصية زاد السواد، وإذا ما زاد وصل إلى غلاف، كما قال سبحانه عن اليهود وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. فهؤلاء الذين وضعت أو وضعوا أو ألفوا المعصية حتى غلفت قلوبهم بها لا تجد حقائق القرآن نفوذا إلى هذه القلوب، فعندها أن لها الهداية. كيف لا الهداية وهي مغلفة عن وصول الحق إليها؟ وقد يزيد العصيان ويزيد إلف المعصية ويزيد ما عليها من سواد حتى تكون كالتي في أكنة، والذي في أكنة لا يصل إليه الحق، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. ثم يأتي القرآن ويبين أن شدة تعلقهم بمعاصيهم وما هموا عليه هو الذي جعل في قلوبهم هذه الآفة، فقال سبحانه يا محمد كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني هم يكذبون لأنه قد على قلوبهم طبقة من الران، هذا الران هو الذي يمنع حقائق القرآن من الوصول إلى تلك القلوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فقال سبحانه بل لا يوقنون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ خزائن ربك ملآنة، خزائن ربك لا تفنى على كثرة النفقة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تدري ما المخيط؟ الإبرة. اذهب إلى البحر وخذ معك إبرة ثم اغمسها في البحر ثم استخرجها منه ثم انظر ما مقدار ما نقصت تلك الإبرة من البحر، لا شيء. فخزائن الله ملآن، وخزائن الله فيها النعيم وفيها النعم، وأعظم ما في هذه الخزائن إنزال النبوة على من اصطفاه الله. فهم يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على أن نزلت عليه النبوة فينكرون القرآن وينكرون ألوهية الله سبحانه، أو ينكرون إفراد الله بالعبادة وينكرون البعث الآخر. فقال سبحانه هؤلاء الذين يجعلون أمر النبوة بالنسبة لك شيء كبير، أعندهم خزائن ربك؟ فعندهم يتحكمون فيها أم هم المسيطرون؟ يعني يتحكمون في خزائن ربك وما ينزل بها من الرحمات، وأعظم رحمة نزلت من هذه الخزائن هي نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونبوته عليه الصلاة والسلام محض اصطفاء من الله له. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وقال سبحانه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقال سبحانه أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ثم قال سبحانه أم لهم سلم يستمعون فيه؟ يعني هؤلاء الذين ينكرون نبوتك وينكرون ما سيحل بهم من العذاب، هل لهم سلم صعدوا به إلى السماء فاستمعوا إلى الأخبار التي تجري فيها، فعلموا أنك لست بنبي، وعلموا ألا بعث يوم القيامة، وعلموا أن لا جزاء لهم، وعلموا أنهم سينتصرون؟ قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. أم لهم سلم يستمعون فيه؟ وقطعا يقال فيه يستمعون والمراد أحدهم، لأنك ترسل نائبا عنك أو ترسل شخصا عن جماعة فيأتي فيقول لقد كان كذا فينسب الاستماع إلى جميعهم، ولذا قال فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. يعني هذا الذي سيصعد منهم إلى السماء إذا ما أتاهم بخبر صادق فليأتنا بسلطان مبين. ثم عاب عليهم سبحانه أشياء ينسبونها إلى الله ويتنزهون عنها، فهم لا يرضى أحدهم أن تكون له بنت. إذا ما حملت امرأته ووضعت بنتا ماذا يصنع؟ يعيدها، يدفنها حية. قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ثم اختلقوا كذبا وزورا وزعموا، تعالى الله عما يقولون، زعموا أن الله تزوج من ثروات نساء الجن، وأنه استغفر الله وأنه أنجب، وأن الذرية التي جاءت هي البنات، وهذه البنات هي الملائكة. فقال سبحانه أم له البنات ولكم البنون. وهذا تقر معنا في سورة النجم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وقال سبحانه يرد عليهم في سورة الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. تنزه ربنا أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، وما قالته الجن لما أسلموا. قل أوحى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكذبوا على الله ونسبوا له الملائكة وجعلوهم بنات، فهذا كفرهم. فقال سبحانه أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فهنا يقول أم له البنات ولكم البنون. ثم قال سبحانه يخاطب النبي أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل تطلب منهم نظير دعوتهم إلى الحق، تطلب منهم أجرا، فهذا الأجر وصل بهم إلى حد الغرم الذي لا يستطيعون القيام به فهم مثقلون؟ أبدا، إنما كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وكل الأنبياء قال ذلك، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ويقول هود ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يعني هل هؤلاء القوم صعدوا السماء فنظروا في اللوح المحفوظ فعلموا ما يكون من الغيب، فلذا ما هم عليه من معتقد لا يرضون أن يغيرونه، يستكبرون عليك، ينكرون نبوتك، ينكرون يوم القيامة، ينكرون البعث الآخر، ينكرون إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعباد، أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا؟ فالذين كفروا هم المكيدون. كادهم الله سبحانه وتعالى، قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين. ولقد كان حصل لهم هذا الكيد أكثر من مرة، منهم من آمن ورجع وفهمها، ومنهم من أصر على عناده واستكبر. من ذلك أنهم كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، هذا مع إبراهيم، ومع محمد أيضا أرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. كيف كانوا الأسفلون أو كيف كانوا الأسفلين؟ أرادوا قتله واجتمعوا على ذلك، وجمعوا من كل قبيلة فتى شابا جلدا وأعطوه سيفا ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربة رجل واحد. هذا كيد كادوه، فكادهم الله وأخذ أبصارهم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم فلا يدرون أين ذهب. ثم توجه إلى غار ثور فمكث فيها 3 أيام، ثم هاجر، ثم خرج صلى الله عليه وسلم ليؤدبهم على بعض أفعالهم بأن يأخذ عيرهم التي خرجت إلى الشام، فتخرج العير وتفلت من النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرها حين عودتها صلى الله عليه وسلم ويخرج لها، ثم تخالف العير الطريق ويخرج جيش مكة لإنقاذ العير، فيجعل الله سبحانه وتعالى أمر العير إلى فرار حتى يلتقي النفير على غير مواعدة. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن كادهم الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كادهم الله رب العالمين وأهلاكهم يوم بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ومثلها كثير، كما كادهم في فتح مكة، وكما كادهم يوم الخندق، وكما كادهم يوم كذا وكذا. فقال سبحانه: أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون تنزه ربنا عن الشريك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما بعد، فإن قراءة مثل هذه الآيات وإيضاحها يجعل الإيمان في ازدياد، فإن كنا نصل إلى هذا فالحمد لله رب العالمين، وإن كنا نستمع الكلام ونحن كما نحن فعندنا إشكال. هذا إشكال مرض في القلب، وعلاجه معروف: الإكثار من الاستغفار. فانظر في نفسك واجعل لنفسك تقييما عند سماع هذه الآيات، أين يتجه القلب؟ في أوديته متشعب، أم هذه الآيات تجعله يقبل على الطاعة أكثر؟ إن كان كذلك فالله المستعان. في الصحيح أن جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء بعد غزوة بدر في فداء الأسرى. بعد غزوة بدر، جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقي مع النبي في الاسم الخامس عبد مناف. فجد النبي هاشم وجد جبير نوفل أخوان، لكن مش أشقاء، هذا من أم وهذا من أم. فلو نزلنا النبي منزلة أبيه وجده، وجبير بن مطعم منزلة أبيه وجده، يلتقيان سويا في عبد مناف، فدول عيال عم قريب مش بعيد كمان. وجبير بن مطعم له بعض الأسرى أخذوا أسرى يوم بدر، فجاء في فكاكهم ومعه المال يدفع فدية. وصل المدينة ليلا، كان النبي يصلي صلاة المغرب يقرأ فيها سورة الطور، فوقف جبير بجوار المسجد يستمع إلى قراءة النبي سورة الطور وكتاب مستور. قال جبير: فلما بلغ قوله سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك، قال جبير: كاد قلبي يطير من روعة الكلام، قلبه كان هيقف. وهذه الآيات ظلت تتردد في قلبه حتى كان بعد الحديبية أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فكانت هذه الكلمات سبب دخوله في الإسلام، أن استمع إليها بقلب لم يستمع إليها بأذن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعيش الآن مع طائفة من الملحدين يشككون في وجود الرب سبحانه، عددهم كثير، يكثر عددهم مع الشباب الصغار أكثر منه مع الكبار، وبالأخص شباب الجامعة، لسه مراهق خرج من ثانوية داخل الجامعة، فالتقى ببعض تلك الأفكار ويعيش نشوة دخول الجامعة، وصار شاب يروح الجامعة ويأتي من الجامعة. يلا الله المستعان، لو كان فيها تعليم مع الأسف يعوض ربنا، آمين. المهم يعني، لكن الحقيقة هؤلاء الشباب بيكونوا صيد ثمين سهل لهؤلاء أصحاب الإلحاد. فنذكرهم بهذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هؤلاء الملحدون يزعمون أن الحياة خلقت هكذا، وينكرون وجود الرب سبحانه، كفار قريش لم ينكروا وجود الرب، كفار قريش أنكروا استحقاق الرب للعبادة وحده، ده المشكلة. إنما ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ولو سئل أبو جهل، قيل له يا أبا جهل من يرزقك؟ يقول الله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. طب لما تكفر؟ هو لا يرضى أن يتنازل عن كبريائه ويحب هذه الأصنام، فقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عرفت أمر الشرك هو هذه. فجاء هؤلاء الملحدون بما لم يأتي به أبو جهل، أن نفوا وجود الرب سبحانه وتعالى، وقالوا الحياة خلقت هكذا صدفة، وليس للكون إله يدبره ولا خالق. فيقال لهم القسمة ثلاثية لا رابع لها. ما معنى القسمة ثلاثية لا رابع لها؟ أنت مخلوق أمامي الآن، لها احتمال من ثلاثة لا رابع لها. قسمة العقلية لا تأتي باحتمال الرابع. الاحتمال الأول أنك خلقت نفسك، مش كده؟ الاحتمال الأول أنك خلقت نفسك، وانت موجود إزاي؟ كيف جئت؟ بالاحتمال الأول أنك خلقت نفسك. الاحتمال الثاني أن خلقك غيرك. الاحتمال الثالث لذي ولدي، لا رابع لها. القسمة العقلية العقل يأتي باحتمال رابع، واضح؟ كان يكون معك رقمين، واحد واثنين، ويقال لك كون منها أكبر احتمال لرقم مكون من رقمين أحد وعشرات، تقول واحد واحد واثنين واثنين، وواحد واثنين واثنين واحد، ولا خامس، يعني الاحتمال الخامس مستحيل. فالاحتمال الرابع في هذه أيضا مستحيل، وهو إما أنك خلقت نفسك أو خلقك غيرك أو ولدي ولدي. فجاء القرآن في هذه الآيات يرد عليهم، يقول أم خلقوا من غير شيء؟ وهذا باطل يكذبه الحس، لأنك لو خلقت بغير شيء لوجدت بجوارك مرة أخرى، مرة واحدة، شيء مخلوق، فتقول من أين جئت؟ يقول جئت بلا خالق، كما جئت أنت بلا خالق، وده يكذب الحس، ما حصلتش ولا هتحصل. أم خلقوا من غير شيء؟ والثانية أبطل منها، أم هم الخالقون؟ فهذه أبطل. كيف؟ لأنه لو كنت أنت خلقت نفسك، طب فأين أين أباك، وأين أين أبوك، وأين أمك، وأين وأين وأين وأين وأين، وهكذا. إذن فالاحتمال أنه خلق بلا خالق باطل، وأنه خلق نفسه باطل، لم يبق إلا أن غيره قد خلقه. الله خالق كل شيء، ولذا ربنا ذكر الاحتمالين وسكت عن الثالث، فقال أم خلقوا من غير شيء، هذا باطل، أم هم الخالقون، هذا أبطل منه. ثم قال في نهاية الآيات سبحان الله عما يشركون. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.